الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إنه لاستدل على الجواز بأمور منها أنه لو لم يجزم اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره قبل الكتابة قبل الشروع لا بد من كتابة ثم تطبيق كتاب. ومن جملة الأدلة أيضا للقائلين بالجواز أن الوقوع الخارجي أدل دليل على إمكان الشيء، لأن البحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي لا يبقى له مجال بعد تحقق الاجتماع في الخارج كاجتماع الوجود والكراهة أو الاستحباب والكراهة كالصلاة الواجبة في الحمام أو المستحبة في الحمام ومن المعلوم طبقا لدعوى القائلين بالامتناع كون جميع الأحكام متضادة وأن التضاد ليس مختصا بالوجوب والحرمة. المقصد واضح جدا، يقول هذا القائل على أن الوقوع الخارجي لاجتماع الأحكام أكبر دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي، فنحن نرى بكل وضوح أن الصلاة الواجبة قد تقع في الحمام، والصلاة في الحمام وفي مواطن السكنة كالمزاجد وما شاكلها مكروهة، فالصلاة الواجبة اجتمعت مع الكراهة، وقد تكون الصلاة مستحبة في الحمام فيجتمع أيضاً حكمان مختلفان وهما الاستحباب والكراهة. والصلاة الواجبة في المسجد اجتمع في هذا المقام الوجوب والاستحباب، والصلاة الواجبة في البيت اجتمع الوجوب والإباحة. وهل المجرى من الأمثلة الكثيرة، فأي معنى للنزاع بعد الوقوع الخارجي؟ لأن الأحكام بناء على تضادها لم يختص التضاد في الوجود والحرمة، بل هو عام وبعد الوقوع والثبوت خارجا لا معنى للنزاع. وأجاب الأخنس بجوابين أحدهما إجمالي، فقال: من بعد ما أقمنا، الأدلة على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لا بد من تأويل ما ورد الشرع المقدس من الظواهر التي يبدو منها اجتماع الأحكام ثم قال: إنما ذكره القائل في الجواز من الموارد المختلفة لا يفيد القائلين في الجواز، بل هو إشكال مشترك بيننا وبينهم، لأن الكلام في الواحد الذي يكون بعنوانين وهذه الموارد من الواحد بالعنوان الواحد، وفي مثل هذا حتى الخاصم القائل بالجواز يقول بالامتناع أيضا، لأن مثل الصلاة في الحمام ليست صلاة وحماما كما تقدم في الصلاة في المكان المغصوب. المكان المغصوب الذي قلنا هنا هي صلاة من حيثية وغصب من حيثية أخرى حد توصل لحد الآن قبل الجواب الثاني يقول المصنف إنما ورد من الأحكام المتضاد بحسب الظاهر كاجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة وما شاكل هذه الأحكام لنا قاعدة في المقام وهي أنه في كل مقام كانت الظواهر بشكل من الأشكال لكن أقيمت الأدلة القطعية على خلاف الظواهر لا بد من تأويل الظواهر وتوجيهها كما ورد مثلا في بعض الآيات الكريمة وجاء ربك والملائكة صفا قالوا هنا وإن كان الظاهر هو المجيء للحق سبحانه وتعالى لكن بعد معرفة أن الحق لا يأتي يوم القيامة وحضوره حضور قيوم وهو حاضر الآن وغدا وهو حاضر حضور قيومية على العالم وإحاطاه لا حضورا شخصيا كوجود جسماني معين يأتي في ساحة الحاس فلا بد وأن نقول بحسب شيء مثلا جاء أمر ربك والملائكة أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا هنا ليس المراد النظر إلى الحق سبحانه وتعالى لأن النظر إلى الحق يستوجب الجهات والمكان والتجسيم وأمثال هذه الأمور فإذا إلى رحمة ربها مثلا ناظرة وخلاصة الكلام أنه في أي مقام يقول المصنف ورد ظهور بشيء لا يناسب الأدلة العقلية والبراهين القاطعة لا بد من تأويل تلك الظواهر ها هنا أيضا نقول وإن ورد بحسب الظاهر اجتماع الاستحباب أو الوجوب مع الكراهة أو غير ذلك لا بد أن نؤول هذه الأمور كما سيأتي تأويلها مثلا لأننا لا نتمكن أن نرفع الدليل عن امتناع اجتماع الأمر والنهي لأنه من التضاد لظواهر قابلة للتفسير والتأويل هذا أولا ثم يقول المصنف الكلام الذي نحن تكلمنا عنه فيما إذا كان هناك شيء واحد في الخارج كالحركة التي هي فعل المكلف هذا الوجود الخارجي محيط بحيثيتين معنون بعنوانين هل العناوين المتعددة الصلاة والغاص توجب تعدد المعنون أو لا توجب ذلك، كان الكلام ها هنا في الواحد الشخصي في الخارج المعنون بعنوانين كالصلاة والغاص، فنحن قلنا بالامتناع والآخرون قالوا بالجواز لتعدد العنوان. أما في الواحد الذي لا تعدد فيه لا من جهة العنوان ولا من جهة المعنون، فذاك محل اتفاق بيننا وبين القائلين بالجواز، فهذا محل امتناع عند الجميع. وهذه الأمثلة وهذه الموارد ليست كما في عنوان الصلاة في المكان المقصود، بل الصلاة في الحمام ليست إلا صلاة، ولا يقال أنها صلاة وحمام. هناك كنا نقول هي صلاة من حيثية، وهي غصب هذه الأفعال من حيثية، لكن هنا لا يقول القائل أن الصلاة في الحمام هي صلاة من حيثية وهي حمام من حيثية أخرى. وإذا كانت فقط صلاة، يعني إذا كانت وجودا واحدا في الخارج له وجه واحد وليست له عناوين متعددة، فهذا محل اتفاق بين القائلين بالجواز وبين القائلين بالامتناع. فأنتم جئتم بأمثلة حتى أنتم لا تقولون بالجواز فيها بناء على تعدد الأحكام فيها، بناء على تعدد الأحكام فيها، فضلا عما نحن فيه من نحن في تعدد الوجوه. هناك إن وقع نزاع في تعدد الوجه، لكن في وحدة الوجه لم يقع نزاع، فأنتم في مثل هذه الموارد متفقون معنا. واقع عبارة. والجواب الثاني، تفصيلي فيقول المصنف قد أجيب عنه بوجوه، لأن هذه الموارد على ثلاثة أقسام: الأول ما تعلق به النفي بذاته وكانت العبادة لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء لأن بقية الأيام لا ربط لها في يوم العاشر، فهي مستحبة بنفسها. أبو سعود المصنف يقول، وهناك جواب تفصيلي، لكن قبل التفصيل لا بد وأن نقسم الشكوك والوجوه إلى أقسامها المعينة ثم نأتي ونبحث عنها. من موارد الاجتماع المتوهم المذكور هو أن تجتمع الصلاة، أن يجتمع الشيء مثلاً مع الكراهة ولا بدل لتلك العبادة. الصوم من المستحبات مطلقا باستثناء الأيام المحرم فيها الصوم كالعيدين، وإذا كان الصوم من المستحبات مطلقا وقد وردت الكراهة في صوم يوم العاشر من المحرم فها هنا اجتمع الاستحباب للصوم بما هو صوم والكراهة لما هو يوم معين كيوم العاشر وهذا لا بدل له لأنك لو صمت اليوم التاسع لكان يوما لا رد له في يوم العاشر فهو مستحب فقط وليس بمفروض لو صمت اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو ما شاكلها من الأيام الأخرى من المحرم أو من غير شهر محرم لكانت أياما مستحبة لا ربط لها بيوم العاشر فلا تكون بدلا وعدلا لليوم العاشر كل يوم هو مستحب برأسه وبنفسه فإذا من جملة موارد البحث أن يكون الشيء المستحب مثلا قد ورد النهي عليه الاستحباب لمطلق الصوم والنهي ورد على يوم العاشر من المحرم فهنا عبادة نهي عنها لا عدل ولا بدل لها هذه صورة من الصور القسم الثاني ما تعلق به النهي أيضا لذاته ولكن كان له بدل كالصلاة في الحمام كالصلاة في الحمام التي يمكن أن تصلى في خارج الحمام إذا كانت هناك مندوحة في المقام إذا كانت هناك مندوحة في المقام الشق الثاني أن تكون العبادة مستحبة مثلا كالصلاة في الحمام لكن للمكان عدل للمكان المكروه عدل وخاص وهو أن يصلي الإنسان له بدل أن يصلي الإنسان في البيت في المسجد في مكان آخر فالصورة الأولى لا بدل والصورة الثانية نفس الصورة الأولى أنه توجه على نفس العبادة لا الأمر توجه على نفس العبادة والنهي على نفس العبادة لكن النهي بلحاظ الحمام له عدل وهو الصلاة في خارج الحمام إذا كانت هناك مندوحة يعني إذا لم يكن مثلا سجينا في الحمام القسم الثالث ما تعلق به النهي لا لذاته بل تعلق النهي بشيء آخر غير العبادة لكن ما تعلق به النهي إما متحد مع العبادة أو ملازم لها كالنهي المتوجه بالذات على مواضع التهمة كقوله عليه السلام إياكم ومواضع التهم، فمن أراد أن يصلي في مثل هذه المواطن فهي إما متحدة مع الصلاة أو ملازمة لها، وذلك لأن الأفوان هي إما داخلة في حقيقة الصلاة أو ملازمة لها. أبدأ القسم الثالث. القسم الثالث النهي ما توجه على الصلاة، الصلاة على حالها، توجه النهي عن من؟ على المواطن المتهمة أو المواطن التي فيها تهمة، كتهمة النجاسة، كتهمة عدم المبالاة بالصلاة. من يصلي في المزبلة هناك تهم، من جملتها لعل هناك قذارات، لعل هناك أوساخ، لعل هناك نجاسات تتلوث بها. أو المراد من التهم أيضا لعل من يمر ويراه قد ترك المساجد وأمثال هذه الموارد وجاء ليصلي في المزابل يتهمه بمن؟ بعدم المبالاة بالدين. فإذا النهي توجه على ذلك الموطن، ذلك الموضع الخاص، لكن لما كان الموطن متحدا مع الصلاة أو ملازما للصلاة لو وقعت الصلاة في ذلك الموطن، كأنها ترى كأن النهي قد يسري من ذلك الموطن إلى من؟ إلى العبادة. البحث جدا واضح، نقرأه على وجه السرعة، نقرأه على وجه السرعة. بل ثم إنه ضمير فعل قد استدل على الجواز، يعني على جواز اجتماع الأمر والنهي في أمور منها، من تلك الأمور أنه ضمير شأن لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي. أنتم تدعون، يعني أنتم القائلون بالامتناع تدعون أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، فنقول لكم لو لم يكن ذلك جائزا لما وقع، والوقوع أدل دليل على الجواز والإمكان. أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظير اجتماع الأمر والنهي، كأنت تقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا المراد من الأمر والنهي الوجوب والفرض. لو كان هذا غير جائز لأن الأحكام متضادة كما تدعي، فالأحكام المتضادة لا تختص بالوجوب والفرض، بل تشمل الوجوب والكراهة، بل تشمل الاستحباب والكراهة، بل تشمل بقية الأحكام. والحال أن بقية الأحكام اجتمعت ووقعت في الخارج وكانت العبادة صحيحة. لما وقع نظيره، أي نظير الأمر والنهي كالاستحباب والكراهة وما شاكل هذه الأمور، والوقوع كما تقدم أدل دليل على الإمكان. وقد وقع هذا الشيء في الخارج، يعني نظير الأمر والنهي، كما في العبادات المكروهة، مثل من؟ كالصلاة في مواضع التهمة، في مواضع التهمه، يعني في النجاسات وفي محل النزافل، في محل القاذورات، في محل كذا، او التهمه الموارد التي يتهم الانسان المصلي فيها بالاستخفاف. تأتي في مواطن التهمة بعد، والصلاة في الحمام، الصلاة في مواطن التهمة، إذا والصلاة وين أرجو توجه؟ والصلاة في الحمام، الصلاة إذا كانت واجبة في موطن الحرمة في موطن التهمة أو في الحمام يجتمع الوجوب والكراهة، وإذا كانت الصلاة مستحبة ووقعت في موضع التهمة أو في الحمام اجتمع الاستحباب والكراهة. وعلى الأمثلة والصيام في السفر إن كان بناء على صحة الصيام في السفر، بناء على صحة الصيام في السفر، إن كان الصيام واجبا اجتمع الوجوب والكراهة، وإن كان الصيام مستحبا اجتمع الاستحباب والكراهة. وفي بعض الأيام مثل من يوم عاشوراء يجتمع فيها الاستحباب والكراهة. بيان الملازمة وهي أنه لو لم يجد اجتماع الأمر والنهي لما وقع في الخارج، وهذه الملازمة لو لم يكن جائزا لما وقع في الخارج، وهذا الذي قلنا. وبيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة، هذا المدعي بجواز اجتماع الأمر والنهي هكذا يقول، أنه ضمير شأن لو لم يكن تعدد الجهة مجديا ومفيدا في إمكان اجتماعهما أي الأمر والنهي لما جاز اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والحرمة كاجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة وما شابه ذلك، حكمين آخرين في مورد، يعني في أي مورد مع تعددها أي الجهة، مع تعددها أي والحال قد وقعت هذه الأمور لعدم اختصاصهما، لعدم اختصاص الوجوب والحرمة من بين الأحكام الخمسة بما يوجب الامتناع من الصلاة، لأن الصلاة أنت تقول واقع، أنت أيها القائل بالامتناع تدعي أن الصلاة واقع بين الأحكام الخمسة مطلقا وليس مختصا بالوجوب والحرمة، بل لعدم اختصاصهما أي الوجوب والحرمة بين الأحكام الخمسة بما يوجب الامتناع من التضاد، يعني إن كان التضاد فهو جار في الجميع، بداهة تضادها أي الأحكام الخمسة بأسرها أي بجميعها وكلها. والتالي وهو عدم جواز اجتماع حكمين كالوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة أو غيرهما باطل، والقول بعدم وقوع اجتماع الأحكام باطل لما نشاهده من الوقوع الخارجي. والثاني باطل، لماذا باطل؟ تعذيب بالبهتان لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب، الكراهة الحمام والإيجاب كالصلاة الواجبة في الحمام، أو الكراهة والاستحباب كالصلاة في المستحبة في الحمام في مثل الصلاة في الحمام مثال للكراهة والإيجاب. في مثل الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام مثال لمن؟ للوجوب والكراهة. لو كانت الصلاة واجبة مثال للاستحباب والكراهة، لو كانت الصلاة مستحبة بعد. والصيام في السفر مثال للاستحباب والكراهة، والصلاة والصيام في السفر مثال للاستحباب مثلا والكراهة. وفي العاشوراء أو وفي عاشوراء، في يوم عاشوراء يصير استحباب وكراهة. ووصية ولو في الحضار، يعني حتى ولو كان الإنسان حاضرا لا مسافرا وأراد أن يصوم في يوم العاشر من المحرم لاجتمع الاستحباب والكراهة. ولو في الحضر يرجع إلى عاشوراء. واجتماع الوجودي أو الاستحباب معه مع الإباحة، أو الاستحباب يعني واجتماع الوجودي مع الإباحة أو الاستحباب. الوجوب الصلاة الواجبة في البيت اجتمع فيها الوجوب والإباحة، أو الوجوب والاستحباب كالصلاة في المسجد، أو الاستحباب مع الإباحة كالصلاة المندوبة في البيت، أو الاستحباب مع الاستحباب كالصلاة المستحبة في المسجد. واضح العبارة؟ في مثل الصلاة في المسجد، هاي أمثلة علما الوجوب والاستحباب أو كذا، مثل الصلاة في المسجد أو الدار مثال للإباحة، والمسجد مثال علما للاستحباب. والجواب المصنف يقول: من بعد ما قرر أدلة القوم القائلين بالجواز جاء ليورد عليهم استدلال، والجواب عن هذا الاستدلال من أن الوقوع أدل دليل على الإنسان والجواز، والجواب عنه أما إجمالا فبأنه ضمير. يعني أولا نجيب جوابا إجماليا ثم نجيب جوابا تفصيليا. فبأنه ضمير شأن لا بد من التصرف على التفسير والتأويل. التأويل كما تعلمون من القول وإرجاع شيء إلى آخر، مثل له فيقول: من بعد ما أقمنا الأدلة القاطعة بنظر المصنف على عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي لأنهما من مصاديق الثبات، والأمران المتضادان لا يمكن اجتماعهما بعد إقامة البراهين على الامتناع، لو جاءنا ما ظاهره الاجتماع لأولنا لوجهنا. لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، يعني اجتماع من؟ اجتماع الأحكام المتضادة، ولو الوجوب والكراهة، ولو الاستحباب والاستحباب. مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل العقلي القاطع، بعد قيام الدليل العقلي القاطع بنظر المصنف على الامتناع لاجتماع الأمر والنهي. إذا امتنع اجتماع الأمر والنهي للتضار فذلك يمتنع اجتماع بقية الأحكام. ضرورة أن الظهور، يا ظهور هذا الظهور، وهو اجتماع الكراهة والاستحباب، وهو اجتماع بقية الأحكام المتضادة غير الوجوب والحرمة. ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. نحن أخذنا البراهين على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما ورد من الشريعة بما له من الظاهر من جواز اجتماع بقية الأحكام، نؤوده ونقول أنه ليس مراد بما له من الظاهر مع هذه الكلمة، مع إشارة إلى أن ما جاء به القوم من الأمثلة لجواز اجتماع الأمر والنهي ليس في محله، لأن كلامنا في واحد جاء ذي وجهين، وهذه الأمثلة في واحد ذي وجه واحد، والواحد ذو الوجه الواحد، والواحد ذو الوجه الواحد، كما نحن نقول في حقه في الامتناع، أنتم أيضا تقولون في حقه فينا في الامتناع. إن كان هناك نزاع في الواحد في الوجهين، لا في الواحد ذي الوجه الواحد، كالصلاة في المكان المقصود، هي كون الصلاة وهي كون غصبي، هذا الشيء الخارجي قد تحيث بحيثيتين، فنحن قلنا بالامتناع وأنتم قلتم بالجواز، لكن الكون في الحمام لا يجعل الصلاة حماما وصلاة، فهو فعل وحقيقة واحدة صلاتية مشللة توجه عليها النهي، وهو لا تصلي مثلا في الحمام، وإذا توجه النهي على نفس الشيء الذي لم يكن بعناوين وحيثيات متعددة فأنت فنحن تقول بالامتناع، فعليك كما علينا أن نوجه وأن نؤول هذه الموارد. فالتأويل في الواحد ذي الوجه الواحد لم يكن على أعبائنا وعواتقنا نحن القائلين بالامتناع فقط، بل عليك أنت القائل بالجواز في الواحد ذي الوجهين أن تصنع وأن ترجع إلى تأويل في مثل هذه الموارد، وهي الواحد ذو عنوان واحد ذو حيثية واحدة، مع أن قضية أي مقتضى، مع أن قضية ظهور تلك الموارد المتقدم ذكرها يا موارد الاستحباب والكراهة والاستحباب والاستحباب وما شاكلها من الموارد، مع أن ظهور مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها في تلك الموارد بعنوان واحد، فهل نريد اجتماع أحكام بعناوين متعددة لا بعنوان واحد، فكلامنا في الوجود الخارجي الواحد المحيط بعنوانين متعددين لا بعنوان واحد، ولا يقول الخصم والمراد من الخاصم هو القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولا يقول الخصم القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين بجوازه أي بجواز الاجتماع في الواحد ذي العنوان الواحد، بجوازه يعني بجواز أي بجواز اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الأحكام المختلفة في واحد ذي عنوان واحد، ولا يقول به الخصم ولا يقول الخصم بجوازه كذلك، يعني إذا قال هناك بالجواز في ذي العناوين المتعددة هنا لا يقول به، يعني بل هو كنحن بل بالامتناع، يعني بل حتى الخاصم في الواحد ذي الوجه الواحد يقول بمن؟ يقول بالامتناع، ما لم يكن الواحد ما لم يكن الواحد بعنوانين وبوجهين فالصلاة في المكان المقصود، فهو أي الخاص أيضا يعني أيضا يعني كما نحن نقول بالامتناع هو أيضا ها هنا يقول بالامتناع، فهو أيضا لا بد له من التفصي، لا بد من فهو أيضا لا بد من التفصي يعني لا بد له، فهو أيضا لا بد له من التفصي والتخلص عن إشكال الاجتماع فيها فيما في هذه الموارد التي هي وجود واحد بعنوان واحد، سيما إذا لم يكن هناك مندوحا ضلأها إذا لم يكن هناك مخلص، فالصلاة في الحمام عنوان واحد، لا صلاة وحمامية، عنوان واحد، كيف جاز فيه اجتماع الأمر والنهي، كيف جاز فيه اجتماع، لأن الكلام في ذي العنوانين لا في العنوان الواحد، سيما بالأخص إذا لم يكن هناك في مثل الموارد المذكورة مندوحة كما في العبادة المفروضة، يا عبادة التي لا بدل لها كصوم يوم العاشر من المحرم، التي لا بدل لها كصوم يوم العاشر من المحرم. صوم يوم العاشر لا بدل له ملولة، أما الصلاة في الحمام فلها بدل إذا كانت هناك منزوحة يتمكن أن يصلي فيما في مكان آخر. أما الصوم يوم أما صوم يوم العاشر لا بدل له، لأنه لو أراد أن يصوم اليوم التاسع لما كان اليوم العاشر، لكان موضوعا آخر، وكذلك بقية أيام المحرم. فلا يبقى له أي للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها، أي في هذه الموارد، على جوازه، على جواز اجتماع الأمر والنهي أصلا، كما لا يخفى، يعني شو كما لا يخفى؟ يعني حتى الخاص ها هنا، لأن المسألة وجود واحد بعنوان واحد أيضا هو يقع في المشكلة، أنه كيف اجتمعت هذه الأمور التي ظاهرها اجتماع الأحكام المختلفة. فكما نحن نحتاج إلى تأويل في المقام، هو أيضا يحتاج إلى تأويل في المقام. الصلاة في الحمام من المكروهات، لكن نتمكن أن نتخلص منها أو لا؟ نتمكن أن نتخلص منها بأن نصلي في خارج الحمام، فتكون صلاة لا كراهة فيها، لكن مثل الصيام في يوم العاشر من المحرم، إن تركناه إلى يوم آخر لكان موضوعا جديدا، لا ربط له بصوم يوم العاشر من المحرم. يقول المشكلة الكبرى وين الصيام؟ في عبادة لا بدل لها، فهي مستحبة بنفسها وهي مكروهة بنفسها. فكما وأن نحن نحتاج إلى تأويل وتفسير من بعد ما أخذنا الأدلة على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لأنه من التضاد والأحكام لا تجتمع لتضادها، ها هنا كما أن نحن نحتاج إلى تأويل وتفسير، أنت أيضا القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي تحتاج إلى تأويل وتفسير، من أنه كيف جاز أن يتوجه أمر ونهي على من؟ على الصوم في يوم العاشر من المحرم. أما في غير هذه الأمور كالصلاة في الحمام فلها بدل، فلعلك تقول نفر منها إلى من؟ إلى الصلاة في المسجد، إلى الصلاة مثلا في البيت. لكن في الحقيقة لا قرار من الأمر. لماذا؟ لأن الصلاة في الحمام إن كانت مطروحة اجتمع الأمر، إن كانت مطروحة اجتمع الأمر والكراهة، أمرا استحبابيا أو أمرا وجوبيا. وإذا صلينا في البيت بناء على تضاد الأحكام اجتمعت الصلاة مع الإباحة أو الوجوب مع الإباحة، وإذا صلينا في المسجد اجتمع الوجوب أو الاستحباب إن كانت الصلاة واجبة أو مستحبة، مع من؟ مع الاستحباب إن كانت مسجدا، وامثال هذه الأمور. وأما الجواب تفصيلا، وأما الجواب التفصيلي فقد أجيب عنه عن استدلال الجوازيين للاجتماع، أي عن استدلال القائلين بجواز الاجتماع للأمر والنهي أو للأحكام المختلفة بوجوه يوجب ذكرها، أي الوجوه بما فيها، أي الوجوه من النقض والإبرام يوجب ذكرها أولى الكلام. يقول لو أردنا أن ندخل التفصيل التام ونتكلم عن كل ما قيلها هنا ويقال لكان أمرا طويلا وبحثا طويلا، لكن نحن نختصر الكلام. بل طول الكلام بما لا يسعه المقام، مقامنا مبني على الاختصار، فالأولى الاختصار على ما هو التحقيق في حكم مادة الإكتال فيقال وعلى الله الإكتال أن العبادات المفروضة على ثلاثة أقسام. الآن جاي عنون العناوين فقط، أحدها ما تعلق به النهي، يعني ما تعلق بذلك الشيء وهو العبادة، النهي بعنوانه عطى التفسير وبذاته، يعني وبنفسه، مثل من قال ولا فجل له ولا فجل لذلك الأمر العبادي كصوني يوم عاشوراء، كصوني يوم عاشوراء، فصوم يوم عاشوراء لا بدل له. بعد أو النوافل المبتدئات، أو النوافل المبتدئات، أقدر هناك نوافل معينة كصلاة الليل المستحبة وكلولة، كنوافل يصليها الإنسان قبل صلاة الظهر، قبل كذا، بعد كذا، الرواتب المعينة، المستحبات المعينة وكلولة. هناك مستحبات معينة وهناك مستحبات عامة، وهناك مستحبات عامة، وهي أن الصلاة بما هي صلاة من المستحبات وكلولة. لكن ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وورد النهي عن كثير من الموارد أن الإنسان لا يصلي فيها، فها هنا لا بدل لها لهذه المستحبات المبتدئات. وإذا كان لا بدل لها كيف يمكن أن نوجه ونؤول استماع أمرها واستماعنا فيها ولو كان أمرا استحبابيا؟ بل أو النوافل المبتدئات كالصلاة بين صلاة الصبح وطلوع الشمس استحبابا، والصلاة بين صلاة العصر والغروب، واحد مثلا. والمراد من النوافل المبتدئة هي غير ذوات الأسباب، وهي التي لم يرد فيها نص بالخصوص، فهي مستحبة كما قالوا بعنوان عام، وهو أن الصلاة خير موضوع وما تاكل هذه الأمور في بعض الأصوات. ثانيتها أو ثانيها ما تعلق به النهي كذلك، يعني كذلك أي بعنوانه وبنفسه أيضا كالصورة الأولى. لكن الصورة الأولى فرضنا لا بدل لها، وهنا فيما كان لها بدل ويكون له أي للأمر العبادي البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام، فإن الإنسان غير المسجون في الحمام يتمكن أن يصلي في خارج الحمام مثلا. ثالثها يفصل الموضوع وكذا. ثالثها ما تعلق النهي به أي بالأمر العبادي لا بذاته وعنوانه، يعني النهي ما ضرب نفس العبادة في الصورتين المتقدمتين، النهي الكراهة توجه على من؟ على نفس تلك العبادة. هنا النهي توجه على شيء كمواطن التهمة، لكن لما كان موطن التهمة متحدا مع الصلاة أو ملازما للصلاة شمل النهي الصلاة أيضا. ما تعلق النهي به لا بذاته وعنوانه ونفسه، بل بما هو مجامع معه، يعني بما هو مجامع مع المأمور به والأمر العبادي. الأمر العبادي في الصلاة في مواطن التهمة يجتمع في ذات مع ذلك الموطن، النهي توجه على الموطن لكن الصلاة تجتمع مع ذلك الموطن. بل الصلاة في مواطن التهمة بل بما هو مجامع معه أي مع المأمور به معه، يعني الناس توجه على التهمة المجامعة معه أي مع المأمور به، تفضل وجودا مجامعة معه وجودا بناء على اتحاد الأكواني مع الصلاة، أو ملازما له بناء على أن الكون خارج عن حقيقة الصلاة، بناء على أن الكون وهو موطن التهمة خارج عن محل الصلاة. واحد مثلا، فإذا النهي توجه على موطن التهمة المتحد مع الصلاة بناء على أن الأكوان متحدة مع العبادة أو ملازم لها، بناء بل أو ملازم له للأمر العبادي خارجا كالصلاة في مواضع التهمة. الصلاة في مواضع التهمة مثال للفرضين معه وجودا أو ملازما، لكن على المبدأين أن الأكوان متحدة أو الأكوان ملازمة. فالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها أي عنها أي عن الصلاة في موارد التهمة لأجل اتحادها أي الصلاة مع الكون في مواضعها أي في مواضع التهمة. واحد مثلا، يعني شو يقول؟ يقول بناء على أن النهي للاتحاد الوجودي أو للملازمة يشمل الصلاة، وإلا فالنهي لم يتوجه على الصلاة بما هي صلاة، توجه عليما على مواطن التهمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.